السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن غدا إن شاء الله تعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين تعالى. قال قد أجيبت دعوتكما حين دعا على فرعون، يخاطب موسى وهارون، والداعي واحد وهو موسى. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء: لأن موسى كان يدعو وهارون كان احرص على الدعاء بهذه الساعة، كذلك احرص على أن تحضر إلى الجمعة مبكرا. أيضا صح، لأن من يغتسل يوم الجمعة ثم خرج إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني خروفا قويا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. باب الساعة السادسة يأتي فيها الإمام، فمن جاء بعد حضور الإمام فإنه لا حظ له من هذا الأجر، تبادل إلى الجمعة. لا يلهينك الشيطان، لا يخدعنك، إن كثيرا من الناس أو أكثر الناس يوم الجمعة ليس لهم شغل، ومع ذلك يتسكعون في الأسواق أو يتفيهقون في بيوتهم ويحرمون أنفسهم هذا الأجر. والله حرمة. وفي جمعتنا هذه يخرج الحجاج إلى منى قبل صلاة الظهر، يعني بكرة، فيصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اسمعوا كلمة الشيخ قصرا بلا جمع، فيصلون الظهر اثنتين والمغرب ثلاثة والعشاء اثنتين ويبقون في منى حتى تطلع الشمس. وهذا هو اليوم الأول من أيام الحج. عليه عمره بعد الحج، وهنا تمثل بعد رمضان، نذكر ما يفعله وبعد رمضان كل يوم إذا حجت المهم فلا حج عليه، وهي الثامن والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. يكفيك العمرة في رمضان إن شاء الله. والسؤال، خلنا نسمع بعد الشيخ، الوارد على اليوم الأول: هل يجب على الحاج أن ينزل في منى هذا اليوم أو نزوله في منى سنة؟ هذا سؤال كثير، لو تركه لم يلحقه شيء. هذا سؤال. الجواب المقام في منى يوم الثامن والمبيت ليلة التاسع في منى سنة وليس واجب. قد يقول قائل: ما الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى وقال: لتأخذوا عني منافذكم. قلنا: الدليل حديث رجل من طيه وافى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر يوم النحر، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، يريد الوقوف عند عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذا. ولم يقل ومكث في منى اليوم الثاني، ما قال هذا. إذن فالحج يتم بدون هذا اليوم. السؤال الثاني: هل الأفضل في هذا العام وقد صادف اليوم الثامن يوم الجمعة، هل الأفضل أن نصلي الجمعة هنا في الحرم في المسجد الحرام ثم ننطلق إلى منى، أم الأفضل أن ننطلق إلى منى وندع صلاة الجمعة ونصلي ظهرا بمنى؟ إيش الثاني أفضل؟ الثاني أفضل، لأن الإنسان إنما جاء للحج، وإذا دخل زمن الحج فلا تقدم على الحج غيره. السؤال الثالث: إذا لم يجد مكانا في منى، اسمع على السؤال جيد، ولم يتيسر له أن يبيت في منى وأن ينزل في منى، فأين ينزل؟ أين ينزل؟ في السماء؟ لا، ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج. يعني شو متفق معنا؟ ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج حتى يعمه نظر الحديث، وحتى يكون مظهر الحجاج مظهرا واحدا. ونظير ذلك إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الناس ووجد المسجد قد امتلأ، فأين يصلي؟ أيذهب يصلي في بيته أو يصلي عند آخر واحد من المصلين؟ عند آخر واحد الثاني. وهكذا المبيت في منى. وعلى هذا فإذا امتلأت منى ولم يبق إلا المقام في مزدلفة فقم فيها. فإن قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟ قلنا: الدليل من كلام ربنا، يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثالث يرد على هذا اليوم: لو أن الإنسان جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في منى، أيكون مخالفة للسنة أم موافقة لها؟ مخالفة. الجواب الأول: يكون مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى، بل كان يقصر ولا يجمع. في اليوم السابق ندخل ما يكون في اليوم التاسع، ينطلق الحاج في اليوم التاسع إلى عرفة، ينطلقون إلى عرفة، ولكن ينبغي أن ينزلوا في نمرة وهي مكان معروف يقع عن عرفة جنوبا غربا، ينزل فيها حتى تزول الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها. وإذا لم يتيسر له ذلك فليستمر إلى عرفة، ليستمر إلى عرفة. فإذا زالت الشمس، وما نزلت الشمس، إذا زالت الشمس أي غابت، هكذا قال أخوكم، أصواب كلامه؟ حسن. إذا غابت رجع وقال إذا زالت الشمس أي طلعت، أصواب كلامه؟ بارك الله. إذا زالت الشمس يعني جاء وصلاك الظهر. يعني ما رد جاءت المغرب. يعني ما رد هي غارفة السماء إلى ما رد جاءت المغرب. إذا زالت الشمس أي إيه؟ أي مالت إلى جهة المغرب. لأن الشمس أول ما تطلع المشرق ثم تسير إلى أن تتوسط ثم تنحدر إلى جهة المغرب. يعني إذا دخل وقت الظهر. إذا دخل وقت الظهر قبل الظهر والعصر ركعتين ركعتين. وهنا هل يجمع أو يفرد؟ يجمع جمع تقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم. وبعد إذن ينصرف إلى الموقف، ينصرف إلى الموقف فيقف يدعو الله ويكبر ويؤلل ويستغفر ويقرأ القرآن. وإذا أصابه الملل فليقرأ من كتب الوعظ ما يلين قلبه، وليحرص على أن تكون قراءته من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الحج. ليجمع بين أمرين، معرفة السيرة ومعرفة الحج، إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت دفع من عرفة إلى مزدلفة. وهنا أسئلة على اليوم التاسع. لو لم يتيسر الإنسان النزول في نمرة وذهب إلى عرفة رأسا أيجوز؟ نعم يجوز. طيب لو أنه وقف في بطن عرنة في مجرى الشريف أيدلعه؟ لا يدلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن بطن عرنة. طيب لو أن الإنسان وقف في أي مكان من عرفة ولم يذهب إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم أيدلعه؟ نعم يدلعه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الموقف الذي اختاره وقال أجلس معي أنت معنا في الصباح، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للناس لا تكلفوا أنفسكم، لا تأتوا إلى هذا الموقف، كل عرفة موقف، أي مكان تقف فيه فإنه موقف صحيح. يرد كذلك هل من المشروع أن يصعد الإنسان الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم؟ من جبل عرفة. الجواب لا. بل إن صعود الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا بدعة ينهى عن الإنسان. يرجع على ذلك لو أن الإنسان لم يقف من الدعاء بل جعل يدعو الله وهو قائم أيكفي أو لا يكفي؟ بعد العصر تفرغ للدعاء وجعل يده وهو قاعد أيكفي هذا أو لا يكفي؟ الجواب يكفي هذا. يرد على ذلك يرد من الأسئلة في هذا اليوم هل الأفضل أن يقف في الأرض أو أن يقف على السجارة؟ كل واحد. نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيد لا على الأرض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يقف راكبا أم راجلا؟ هذا قولي، والذي يظهر لي أن يفعل الإنسان ما تيسر له إما على ظهر السيارة أو على الأرض، الأمر في أدوات. يرد على هذا من الأسئلة عليهم عرفا، لو دفع الإنسان قبل غروب الشمس أيحل له ذلك أو لا؟ لا يحل له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه لو كاد أن يدفع قبل غروب الشمس لدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس، لأنه إيش؟ أسهل على الناس، لا سيما في أوقات مضت ليس هناك أنوار كهرباء ولا شيء، الدفع بالنار أحسن وأسهل. ومع ذلك انتظر النبي صلى الله عليه وسلم غروب الشمس، ولأن الإنسان لو دفع قبل غروب الشمس لشابه المشركين في حجهم وخالف هج فج المرسل. معنا لماذا؟ لأن المشركين يقفون في عرفة، فإذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا من عرفة، فإذا دفعت في هذا الوقت فقد وافقت المشركين في هاتهم وخالفت من محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يدفع إلا بعد إلا بعد غروب الشمس. لو نزل الإنسان حيث نزل الناس لكنه خارج حدود عرفة، هل يجزئه الوقوف أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرفة كلها موقف، وهذا يقتضي أن ما ليس من عرفة فليس محلا للوقوف. ولهذا أحثكم على أن تتأكدوا من حدود عرفة، لأن بعض الناس ينزل ثم يأتي آخرون فينزلون ثم آخرون فينزلون ثم يتجمع جمع كثير، فيظن الظان أن هذا هو إيه؟ هو عرفة فينزل، وهذا غلط. يعني من نزل قبل أن يدخل في حدود عرفة ثم انصرف من مكانه فإنه ينصرف بلا حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ينصرف من عرفة بعد غروب الشمس متجها لإيه؟ إلى مزدلفة، مزدلفة، وينصرف بسفينة إلا إذا وجد متسعا فليسلم، أما إذا لم يجد متسعا فليمشي بسفينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة جعل يشير بيده اليمنى يا أيها الناس السفينة السفينة، وكلما أتى فجوة يعني متسعا نقص يعني أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت بها بعد أن يصلي المغرب والعشاء يبيت، ولا يسرع أن يشتغل بذكر ولا دعاء في تلك الليلة، المشروع أن يبيت ينام حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الفجر مبكرا ثم ذهب من مكان الذي بات فيه إلى المشعر الحرام الذي هو مكان الذي هو المسجد الآن، ووقف مستقبلا القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسر إن يعني ينتشر ضياء الصبح ثم ينطلق إلى إيه؟ إلى منى. أي يوم هذا من حديث؟ لا خطأ. أي يوم هذا في الحج؟ لا في الشهر الثالث. جماعة اليوم الثالث لأن الأول والثاني والثاني والتاسع والعاشر هو الثالث. طيب يرد على أولا لو لم يرمج الإنسان بعرفة إلا بعد غروب الشمس يعني أنه متأخر ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس أيجزئه الوقوف أو لا يجزئه الوقوف إذا لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس يجزئه الوقوف وإن لم يصل إلى عرفة إلا قبيل طلوع الفجر يجزئه. طيب ولا نمعن. ثانيا لو تأخر السيد لازدحام السيارات وحان وقت العشاء وانتصب الليل أينزل المصلي أم ينتظر حتى أبدو مزدلفة؟ الجواب الأول ينزل المصلي ولا يجوز أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى نصف الليل. فإن قال لا أقدر السير ولا أستطيع أن أقف ولا أن أنزل أتخطف السيارات ومن صلي ولو على السيارة صلي ولو على السيارة للضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على زعيمه في الضرورة والله عز وجل جعل لنا من أمرنا يسرا. جلت على ليلة مزدلفة لو أن الإنسان غادر مزدلفة قبل الفجر ألا يجوز له ذلك؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بقي في مزدلفة إلى أن أسفر جدا لكنه رخص للضعفة من أهله وللضعن من أهله وهن النساء أن يدفعن قبل طلوع الفجر. انتبهوا قبل طلوع الفجر فيجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر ولكن الأفضل أن يبقى حتى يطلع الفجر ويصلي ويقف عند الله وينصرف. طيب الآن نجيب على الأسئلة ما دام الآن كان نجمع الأمرين يسرون يا شيخ يسرون لا الميكروفون لا يجوز أن يدفع يمكن تنزل للزمع لهم أو مريضا ما تنزلها عزيز بزاعة الله لا عندك فيها عندها الزائبة اللي بصعي وجد أن الأرض قسل وين كذا ما في وراك؟ يلا يطلع عشان الرحمن الرحيم. قدس الشيخ مفيد سعد. هل يجوز الصلاة في النعلين؟ هل ذلك سنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ ويقول هل يجوز الصلاة في النعلين وهل هذا سنة؟ أما الجواز صلاة في النعلين فيجوز أن يصلي في النعلين. لكن مثل الآن مساجد من الآن وهي مفروشة ما ينبغي يصلي بها لأنه يلوثها وبهذا يؤذي الناس ويتحدى شعورهم فلا ينبغي أن يصليهن عليه بل يخلع النعلين في مكان مناسب ويصلي. وأما جواز إذا كانت الأرض غير مفروشة فلا مانع يصلي فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في النعلين بعدما يتأكد من طهارتها يمسحها إذا أراد يصلي. لكن كل المساجد مهروسة الآن يجي واحد من عالم ولا كنادر هذا أذى للمسلمين وأذى للفرص المهروسة فلا ينبغي هذا الحديث. يعارضه. سماحة الشيخ إني أحبك في الله، سؤالي الله لا يحبثني أجل، كيف أتخلص من المصحف إذا تال إلى إذا تالف وتقطع أوراقه؟ يسأل ويقول كيف نتخلص من المصحف إذا تقطع وعدم الانتفاع به؟ تخلصنا في حق طريقتين، إما بإحراقه يحرق، لأن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف أحرق الصحف التي نسخ منها، وكان هذا بحضرة الصحابة وأجمعوا عليه، لم يخالف فيه أحد. والثاني أن يحترق في أرض طاهرة ويدفن فيها، أحد الأمرين فعل فلا شيء في هذا، إن يمكن دفنه في المسجد لأن كان المسجد غير مبلط فهذا أحسن، وإلا يدفن في مكان طاهر. هل يجوز وضع المال في البنوك الربوية للحفظ إذا لم يوجد مكان آمن غير هذا؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز وضع المال في البنوك الربوية إذا لم يجد محل للحفظ غير هذا؟ إن وجد مصارف ومحلات مؤمنة غير ربوية يمكن وضع المال فيها كحساب جاري بلا فوائد فهذا هو المتعين، وإن لم يجد إلا هذه البنوك التي تعمل مثلها فيوضع فيها على اعتبار حساب جاري ولا يأخذ عليه فوائد، وهذا للضرورة، لأن الناس لا يمكن يحفظون أموالهم في بيوتهم نظرا لكثرة الأموال ولأنها لها خطر، فكونها توضع في البنوك على حراسة وضبط هذا أحفظ لها، وهو ما قصد أنه يعينهم على الربا لكن قصد حفظ ماله، وأرجو أن لا يكون حرام فيه إن شاء الله تعالى. أجرت بيتا لشخص وما عرفت فيما ولما عرفت فيما بعد أنه يشرب فيه الخمر، هل المال الذي أخذته فيه شبهة؟ يسأل الأخ يقول أجرت شخص لإنسان يسكن تبين أنه يشرب الخمر، إذا كان لم يتخذ بمحل صناعة الخمر ولا لبيع الخمر وإنما هو استأجر في سكنه وسكن عائلته وشرب الخمر فليظهرنا لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، إنما لو كان يجعل معمل خمر أو يجعل مثلا محل تجميع خمر أو ما إلى ذلك فيكون هذا أعان على الإثم، والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سماحة الشيخ جئت من السودان في اليوم 27 من رمضان وأديت العمرة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة ومكثت بها 5 أيام ثم جئت إلى جدة ومكثت بها شهرين ثم جئت إلى مكة قبل 5 أيام ولم أقوم بإحرام من الميقات التنعيم ولم أطوف طواف القدوم وأنا أريد الحج فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان لم يأخذ عمره بعد رمضان فهو يعتبر يحرم من أي مكان هذا من أغلق. والآن شاك وين صاحب السؤال هذا؟ هو أنت؟ أنت ساكن جدة؟ أنت الآن ساكن في جدة؟ إلا الآن حاليا حتى قاعد في مكة هنا في الحرم. متى جيتها؟ يوم الأربعاء الفاتت. لكن أنت جاي لأجل الحج ولا لا؟ لأجل الحج بس. ألا يلزم في الإحرام من جدة؟ إحرام موجود معي هنا. لا يلزم تحرم من جدة لأنها محل إقامة. تزيد عن الحج. يعني أنت جاي من جدة هنا ومن الحج. نعم. تحرم من جدة. نعم. ما حكم صلاة المرأة التي تزاحم الرجال على الصف الأول وترافق الرجال عند الصلاة؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم صلاة المرأة مع الرجال التي تزاحم الرجال في الصفوف الأول؟ لا هذا تعتبر المرأة آثمة وعلى المرأة أنها تتخذ لها مكان تصلي فيه في مؤخر الصفوف بقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وخير وشرها آخرها وخير صفوف النساء خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فعلى النساء يتقين الله عز وجل ولا يزاحم الرجال بل يدخلن في مؤخر الصفوف، مع الأسف الآن نجدهم يجون قبلنا قبل المغرب يجلس مع الرجال بدون حياة والعياذ بالله، هذا غلط. فهن في هذا آثم. وما حكم صلاة الرجال؟ لأنك تقول يا رب خلفي. أنا عبد ذليل، قرني أن أفعل فأفعل حتى فيما لا أعلم إلا ثانيا اللي يظهر أنه إذا لم يجد الرجل من؟ إلا هذا المكان فيصلي ولا حرج عليه. ثالثا ما حكم صرف 10 ريالات ورق مقابل 9 ريالات حديث وذلك الاتصال؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم صرف النقود 10 ريالات ورق 9 ريالات حديث؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ومن ذلك العلماء عندنا في الوقت الحاضر من العلماء من يقول إن هذه عملة واحدة ولا يجوز التفاضل بينهما وعليه يكون هذا ربا، وقال آخرون إن العملة وإن كانت واحدة إلاها مختلفة المادة، فهذه معدنية وهذه ورق. وأرجو أن يكون إن شاء الله لا حرج إذا كان لقصد يعني مضطر لها، وأرجو أن لا يكون هذا حرج. أما يسع الناس إلا هذا. نعم.